بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا، وأشكره سبحانه وتعالى وأحمده على ما يسر لنا من هذا الاجتماع والتذاكر في أعظم العلوم وهو علم العقيدة، ثم الشكر للأخوة القائمين على برنامج التحصيل. هذا حقيقة البرنامج الرائد الذي يقوم عليه المشايخ الفضلاء، سعوا جزاهم الله خير في السابق في دروس علمية واضحة ومنشورة، واستدعوا جزاهم الله خير يعني بعض مشايخنا، وجزاهم الله خير على حسن ظنهم على استدعائي لهذه المحاضرة أو الكلمة أو الدروس إن شاء الله التي ستعقد في 10 دروس في شرح العقيدة الوسطية. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم، أن يبارك في جهودهم، وأن يزيدهم من فضله، إنه على كل شيء قدير. والشكر أيضا موصول لوزارة الأوقاف على جهودها وعلى تيسيرها لهذه الأعمال، متمثلة بإدارة العاصمة، مساجد العاصمة، فجزاهم الله تعالى خير الجزاء. قبل أن نبدأ بالشرح، أود أن أتكلم أولا عن آداب طلب العلم أو وصايا مهمة في طلب العلم، وأقسمها إلى 3 أقسام. القسم الأول علاقة طالب العلم بربه سبحانه وتعالى، ثم علاقة طالب العلم بالناس، ثم علاقة طالب العلم مع العلم نفسه. أول هذه الأمور علاقة طالب العلم مع ربه تبارك وتعالى. طلب العلم من أجل العبادات، وطالب العلم عندما يسلك هذا الطريق فقد سلك طريق الميراث النبوة، وهو يبحث ويقرأ ويطلع على ما أنزل الله سبحانه وتعالى من شريعة. فلا بد أن يحضر النية الصالحة في طلبه للعلم، ويخلص الله تبارك وتعالى، ويسأل الله عز وجل أن يمن عليه بالإخلاص، لأن هذه من أجل العبادات. وأيضا أن يهتم بالعبادة، وطالب العلم لابد أن يكون من أحرص الناس على العبادات، وبخاصة العبادات هذه المفروضة، الصلوات الخمس. يعني لا يليق بطالب العلم أن يكون من المتأخرين عن الصلوات أو أحيانا يتخلف عنها، والنقص حاصل، لكن الإنسان يجاهد نفسه، كلما أخطأ صحح المسار، وكلما سقط نهض بتوفيق الله تبارك وتعالى. فلا بد من العمل والاجتهاد في ذلك. ولو نظرنا في سير العلماء وسير أئمة الدين لوجدنا جانب التعبد عندهم ظاهر، وعلاقتهم بالله تبارك وتعالى قوية جدا. وهذا المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر في سيرته أمور عجب فيما يتعلق بالتعلق بالله وذكر الله سبحانه وتعالى ودوام المناجاة والتأله لله تبارك وتعالى. ولذا نفع الله سبحانه وتعالى بعلمه وأبقى الله سبحانه وتعالى ذكره. فهذا الملحظ الأول فيما يتعلق بعلاقة الإنسان بربه تبارك وتعالى، أن تكون قائمة على الإخلاص، قائمة على التعلق بالله، يطلب العلم لرفع الجهل عن نفسه، ويطلب العلم لرفع الجهل عن غيره، ويجتهد في أداء العبادات إخلاصا لله تبارك وتعالى، ولا يطلب بهذا العلم عرضا من أعراض الدنيا. وإن جاءت الدنيا سخرها لدين الله سبحانه وتعالى وجعلها مطية للآخرة، لكن أن يطلب العلم لينال به الدنيا هكذا محضة، هذا والعياذ بالله أمر خطير وعظيم. الأمر الثاني علاقة الإنسان أو علاقة طالب العلم مع الناس. الطالب العلم أيضا لابد أن يكون من أحرص الناس على حسن الخلق وعلى الآداب العالية وعلى السماحة وعلى إيصال الخير للناس. لا يليق بطالب علم أن يكون سيء الخلق أو صاحب جدال أو منفر عن دين الله تبارك وتعالى، لابد أن يعتني بهذا الأمر. وسيأتي من العوائق ما يحصل من أذى الناس خاصة لطالب العلم. فطالب العلم لابد أن يكون قدوة في خلقه في سمته، يتخلق بأخلاق النبوة من طلاقة الوجه، طيب الكلام، الترفع عن الأحقاد، ترفع عن الانتقام، ترفع عن مشاكل الدنيا. ولذلك ينفع الله عز وجل بطالب العلم صاحب الخلق الحسن، لأن الناس تتقبل منه، وسيأتيه إذاء لا محالة. لابد لا أن يوطن نفسه على الخلق الكريم، على الابتسامة، على التغافل، على الترفع عن دنايا الأمور. هذه مهمة جدا أن يتميز طالب العلم بأخلاقه. الأمر الثالث هو علاقة طالب العلم مع العلم نفسه. طالب العلم لابد أن يكون له جدول يسير عليه، هذا أمر مهم جدا. يعني لا يكون طالب وقت طلب العلم لأوقات الفراغ. فطالب العلم لابد أن يكون له جدول يسير عليه، وهو الذي يصنع الجدول بإذن الله تعالى، يشاور المشايخ وينظر في نفسه، هل هو الآن في أي مرحلة، هل هو في مرحلة الدراسة، فيضع له جدول معين لا يتعارض مع دراسته، هل هو الآن في مرحلة مثلا دراسة ثانوية أو جامعية، أيضا هذه لابد أن يضع لها جدول. أما أن يكون طلب العلم متى ما يتيسر درس يذهب إلى الدرس ثم يسمع هذا الدرس ويعلق ويترك الكتاب، لن يكون طالبا. لابد أن يكون له جدول يراعي فيه ظروفه من جهة دراسته، إن كان صاحب عمل من جهة عمله، إن كان متفرغا على قدر تفرغه، ويقسم العلوم على حسب ترتيبها، ولا يكثر بين الجمع بين العلوم، لأن هذا مظنه إلى إيش؟ التشتت. لكن من المهم أولا العناية بالقرآن الكريم والاجتهاد في حفظه، العناية بالمتون المختصرة، متون السنة، متون الفنون الرئيسة، أصول العلم في العقيدة في الفقه وغيرها، يعتني بها، يجعل له دروسا مستمرة أيضا يستمر عليها. طريق العلم طويل، فلا بد أن يضع له جدول، وإذا لم يضع له جدول سيضيع عليه الأمر. يعني بعض الأخوة يحب العلم ويتحمس العلم، لكن مثلا يتفرغ له إذا حصل الدورة، أو بالصيف أحيانا يتفرغ له، أو فقط في الدرس ثم يذهب عن العلم، بهذا لن يكون طالب علم، لن يؤصل نفسه. لابد أن يعرف العلوم. ومن المهم في العلم تصور العلم الذي تريد أن تطلبه، وهذا التصور يحصل بعد دراسة المتون المختصرة والطرق الأولى لهذا الفن. يعني كما سيأتي إن شاء الله سنتكلم عن العقيدة وتصور علم العقيدة، لابد أن تعرف هذا العلم ما هي مسائله، ما هي موضوعاته، تفاصيل هذه المسائل والموضوعات ستأتي، لكن لابد يكون عندك تصور كامل. ما مثلا في علم الفقه عن ماذا يتكلم وما هي أبوابه، تفاصيل هذه المسائل ستأتي. فمهم جدا أن يكون عندك تصور العلم، أن يكون لك جدول تلزم نفسك به. يعني إذا فات جدولك على اليوم لابد أن تحاسب نفسك، وردك من القرآن لماذا ضيعت هذا الورد، لابد أن نحاسب. والحقيقة أن الجدول يعني أعيى طلاب العلم، وسبحان الله إنسان إذا يعني وكل الأمر إلى نفسه ضاع، ولذلك استعين بالله، يدعو الله أن يسدده ويوفقه. يعني بعض الأخوة قد يضع له 100 جدول، هذا الجدول يستمر عليه أسبوع ثم لا يتوافق مع ظروفه فيضع الجدول آخر، لكن الإنسان ينظر إلى نفسه، لا يجعل له جدول لا يستطيع الاستمرار فيه، ولا يضع له جدول أيضا يفرط فيه، لا يغني دقائق معدودة أو درس مثلا في الأسبوع، هذا لا يغني عن طلب العلم. لكن لابد أن يكون هناك في حفظ القرآن الكريم، قراءة المتون، قراءة حرة، وضع استشكالات عند القراءة، سؤال المختصين، سؤال المشايخ، طلاب العلم، والاستمرار. لن يأتي العلم في سنة ولا سنتين ولا 3 ولا 10، سيأتي مع الاستمرار. نوجد الله سبحانه وتعالى من العبد النية الصالحة واجتهد في العمل بما يعلم وسار هذا الطريق مهما كانت الأمور العائقة عنه. يعني لو الإنسان طلب العلم وكان في نفسه أن يحصل على وظيفة معينة، لا يعني إذا لم يحصل على هذه الوظيفة أن يترك طلب العلم، فإذا ترك طلب العلم إذا لم يحصل على هذه الوظيفة أعلم أنه في نيته دخل وأنه لم يرد العلم ذاته ويبتغيه لوجه الله عز وجل، خاصة أيها الأحبة العلم هذا العلم الشرعي. العلم الشرعي لا بد من تحقيق خلاص النية وأن أبتغي به التعبد لله وأعرف ما أنزل الله سبحانه وتعالى إلينا من شريعة ثم أدعو به غيره. وهذا من علاقة طالب العلم مع الناس أن يكون يوصل الخير لهم، يوصل الخير بلسان الحال، يوصل الخير بلسان المقال بامتثاله للأوامر تركه للنواهي، لكن لا يعني هذا أن طالب العلم سيكون معصوم. وهذا من الأمور التي تجعل طالب العلم يترك طريق طلب العلم، ربما يقع في معصية، تقصير، يأتي فتور فيقول أنا لا أصلح لهذا الطريق. لا، كلما أخطأت تب إلى الله وجدد النية وأرفع الهمة، لا تتوقف. يعني بعض الأخوة ترك هذا الطريق بسبب أنه وقع في ذنب ويقول أنا أحيانا نقع في الذنوب في خلوتي، ثم يترك الاستقامة كلها، يترك استقامة كلها، يترك طلب العلم، يترك محافظة على الصلوات، وكل هذا من مداخل الشيطان. إذا وقعت في الذنب فارجع وتب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا من الحكم أن الإنسان قد يبتلى بالذنب لتكسر هذه النفس، لأن أحيانا الشاب قد تعجبه نفسه ويأتيه مدح الناس بأنك رجل صالح أو فيك، فكأنه حصل ذلك بنفسه، فربما ابتلي بذنب ليعرف أن ما حصل له من الخير والاستقامة من فضل الله تبارك وتعالى. هذه أمور مهمة حقيقة، يعني يراعيها الإنسان، وبإذن الله سيكون في كلية الشريعة يوم الأربعاء القادم صباحا محاضرة لشيخنا الشيخ عثمان الخميس اسمها طلب العلم وصايا وآداب. هذه مهمة يا إخوان، من الساعة 10 للساعة 11:30 الشيخ سيتكلم عن آداب طلب العلم في قاعة الشيخ هذا المذكور في كلية الشريعة، قبل السلوك طلب العلم وأثناء سلوكه وبعد مدة من سلوك طلب العلم لابد أن الإنسان يراجع هذه الآداب، العمل بالعلم، الاجتهاد، وضع الخطة في القراءة، في الاطلاع، لأن أحيانا تضع لك جدول وتأتيك الدراسة فما هو موقف طبيعي، لا يكون جدولك في العطلة مثل جدولك في الدراسة، لابد أن يختلف. وترك طلب العلم بالكلية مع الدراسة أيضا إشكال آخر، لكن لابد إيش، الدراسة النظامية معينة، لا يقول أنا سأطلب العلم وتخصص مثلا في تخصصات أخرى وكون طالب علم، صعب. أن حبب الله عز وجل لك طلب العلم ولو فرقت الوظائف بالأمور المادية، لكن طلبت أفضل علم على وجه الأرض وأفضل علم أنزله الله سبحانه وتعالى وهو علم الشريعة، فلا بد أن تكون دراسة نظامية متوافقة مع الدراسة الحرة في المشايخ أو القراءة الخاصة. نأتي إلى موضوع علم العقيدة. هذه العقيدة، العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، سيأتي الكلام عليها، مضمونها عن الاعتقاد. علم العقيدة الأصل كان يؤخذ في السابق من الكتاب والسنة، لم يكن هناك علم مستقل اسمه علم العقيدة، كان الناس يأخذون العلم على القرآن والسنة، تعقد مجالس في التفسير وتعقد مجالس في الحديث، يسند العالم أو الشيخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر هذه الأحاديث ويتكلم عليها. فلما حصل هناك اختلاف في السابق في العقيدة، وأول خلاف حصل في الاعتقاد في الفاسق إذا فعل كبيرة من كبائر الذنوب هل يخرج من الإسلام أو لا يخرج، وتسمى هذه المسألة مسألة الفاسق الملي. الفاسق الملي، الملي نسبة إلى الملة. فأول ما وقع الخلاف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أمور الاعتقاد في هذه المسألة، وحصل بها التفرق، فقال الخوارج أنه يكفر بذلك إذا وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، والمعتزلة قالوا إنه يكون في منزلة بين المنزلتين، يعني ليس بمؤمن وليس بكافر، جاءوا ببدعة جديدة قالوا إنه في منزلة بين المنزلتين. وحصل الخلاف أيضا في القدر، وقالوا إنه لا قدر، ورد عليهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه فحصلت هذه المسائل المعدودة، فجاء تصنيف أهل السنة للكتب ردا على هذه البدع. ولذلك من أول المؤلفات صنفوا في القدر، كتاب في القدر، ذكروا حديث مسندة في القدر ردا على بدعة القدر، وتكلموا عن مسائل الإيمان ردا على من قال أن الفاسق المني أما أنه يخرج عن الإسلام أو يكون منزلة بين منزلتين. إشارة لهذه المسألة، مسألة الفاسق والملي، قبل أن يعني نعرفها لا بد أن نعرف مراتب الذنوب، مراتب الذنوب، لأنه يبنى عليها أحكام. الآن الذنوب هي إما صغائر وإما كبائر وإما كفر أو شرك. في الدنيا من فعل هذه الذنوب وتاب منها تاب الله سبحانه وتعالى عليه، الإنسان لو كان كافرا وتاب إلى الله تاب الله عليه وبدل الله سيئات حسنات، لو فعل كبيرة وتاب تاب الله عليه. الصغائر تغفر باجتناب الكبائر، الله عز وجل يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. السيئات هنا هي الصغائر، لكن ما هي الكبائر؟ الكبائر هو الذنب الذي لم يصل إلى الكفر. وهل هو محدود بعدد أو بحد؟ قالوا لابن عباس رضي الله عنهما هل الكبائر سبع؟ فقال هي إلى السبعين، أقرب منها إلى السبع. فجعل أهل العلم ضابط للكبيرة، قالوا ما جاء فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، ما جاء فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، أو جاء فيه لعن، أو جاء فيه لعن، لعن الله من فعل كذا ولم يصل به إلى الكفر، أو فيه نفي الإيمان أنه لا يؤمن من فعل كذا. يقولون فما كان فيه حد في الدنيا أي في الدنيا، أو توعد بأخرى، ما جاء فيه وعيد في الآخرة، من فعل كذا فإنه يناله في الآخرة كذا وكذا، إذا جاء نص فيه وعيد في الآخرة علمنا أن هذا الذنب كبير. فما كان فيه حد في الدنيا أو توعد بأخرى فسمي كبرى على نص أحمد، يعني الإمام أحمد يرى أن الكبيرة ما كان فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. قال وزاد حفيد المجد، حفيد المجد هو ابن تيمية رحمه الله، جده المجد أبو البركات العالم الفقيه المشهور. قال وزاد فقيه المجد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي لإيمان وطرد لمبعدي، الطرد المبعد يعني اللعن. هذه هي الكبيرة باستقراء النصوص، من فعل الكبائر أو الكفر أو الصغائر وتاب منها تاب الله عز وجل عليه. من مات على هذه الذنوب، فأما من مات على الكفر فهو في النار خالد مخلد فيها ولا تناله الشفاعة أبدا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من نصير. وقال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا حق الميت، من مات على الكفر الشرك الأكبر أبدا لا تناله الجنة ولا تناله الرحمة ولا تناله الشفاعة. وهذا أيضا خطير، لأن الإنسان يسأل الله عز وجل حسن الخاتمة ويجتهد ويعمل بدين الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان ما يعلم ماذا يختم له، فإذا ختم له والعياذ بالله بالكفر كان خالدا مخلدا في النار أبدا لا تناله الشفاعة، وحرم الله عز وجل عليه الشفاعة. من مات على صغيرة وكان مجتنبا للكبائر والكفر هذا يغفر الله عز وجل، يغفر الله عز وجل. والصغائر هي ما ليست بالكبائر وليس بالكفر، إذا عرفنا ما هو الكفر وما هي الكبائر بتعريفها فالصغائر ما دون ذلك فتغفر باجتناب الكبائر. من مات على كبيرة كان يوم القيامة تحت المشيئة، تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء الله أن يغفر له ابتداء أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة الأنبياء أو بشفاعة الملائكة أو يعذب في النار على قدر ذنوبه. وثبت في الأحاديث الصحيحة أن قوما من أهل التوحيد ماتوا على الكبيرة يعذبون في النار على قدر ذنوبهم، ثم يؤمر بهم فيدخلون الجنة ويسمون في الجنة بالجهنميين كما في صحيح البخاري. لكن ورد أنهم يدعون الله تبارك وتعالى أن يرفع الله عز وجل عنهم هذا الاسم، لأن الجنة لا عذاب فيها ولا أذى، وكونهم ينادون في الجنة بالجهنميين هذا يعتبر أذى، فيرفع الله سبحانه وتعالى عنهم هذا الاسم. وهذا أيضا أمر خطير، أن الإنسان لابد أن يتوب من الكبائر، يتوب من الكبائر ولا يسوف التوبة، يقول سأتوب، لأنه إذا مات على كبيرة كان وضعه تحت المشيئة. من أين أخذنا تحت المشيئة؟ من قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن شاء الله سبحانه وتعالى أن يغفر له. فمن مات على الكبيرة كان يوم القيامة تحت هذه مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه على قدر ذنوبه ثم دخل الجنة. فهذه يعني عودا على مسألة صاحب الكبيرة، أول خلاف حصل هل صاحب الكبيرة كافر أو غير بكافر؟ عند أهل السنة أنه تحت المشيئة كما جاءت به النصوص، وعند الخوارج بأنه كافر، وعند المعتزلة بأنه منزل بين منزلتين. هذا سيأتي إن شاء الله في درس مستقل عن مسائل الإيمان. جاء أيضا الخلاف في القدر، فجاء تصنيف أهل السنة على هذه المسائل التي يعني فارق فيها الناس السنة: القدر، الصفات، الوعد والوعيد، مسائل هذا الفاسق الملي، ما يتعلق بالصحابة والموقف منهم، ألف أهل السنة في هذا. وبقيت مسائل العقيدة في التفسير وفي شرح الحديث، ثم تطور هذا التصنيف عند أهل العلم وألف أهل السنة كتبا في العقيدة، وستأتي في تسميات هذه الكتب. فالعقيدة أصلها من الكتاب والسنة، ويتوقف على تحصيلها على الكتاب والسنة، وإنما أفردت لأنه حصل خلاف من أناس تلبسوا بالبدعة وقالوا بها ونشروها، فصنف أهل العلم في هذه العقيدة. وكان الغالب في تصنيفهم هو ما يتعلق بالصفات، صفات الله تبارك وتعالى، ما يتعلق بالقدر، ما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم والموقف منهم، لأنه وجد من تكلم في الصحابة وكفرهم وسبهم. ما يتعلق بالقدر في مسائل سيشير إليها شيخ الإسلام خمسة مشهورة حصل فيها الخلاف، فحصل فيها أيضا التصنيف عند أهل السنة والجماعة. فعلم العقيدة إن جئنا إلى تعريفه، الاعتقاد عموما يؤخذ على ما يربط عليه الشيء، يقولون العين والقاف والدال أصل يدل على شدة وشدة وثوق، أو شد وشدة وثوق كما يقول ابن فارس. وهذا الاعتقاد يطلق بإطلاق عام، ويراد به ما يحكم الإنسان به حكما جازما في نفسه. الآن مثلا النصارى من اعتقادهم التثريث والعياذ بالله، نحن نسميها عقيدة بحكم أنه جزم بها، لكن هذا اعتقاد باطل. فالعقيدة على الإطلاق العام تطلق على العقيدة الصحيحة والعقيدة الباطلة، والجامع بينهما أن المعتقد يجزم بما يعتقد، فيطلق عليها اعتقاد أخذ من المعنى اللغوي أنه عيش الشد وشدة الوثوق. أما الاعتقاد بالإطلاق الخاص وهو الاعتقاد الصحيح فيطلق على أركان الإيمان الستة، فنقول العقيدة هي ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه مسائل الإيمان الستة التي تطلق عليها العقيدة. ثم جاء هناك لواحق أدرجت في مسائل العقيدة، مثل الإمامة، ما يتعلق بالإمامة، لأن حصل في الزمن الأول خلل في الموقف من ولي الأمر بالخروج عليه وتكفيره، فأدرج أهل العلم في تصنيفاتهم الكلام على الإمامة والموقف من ولي الأمر، وأنهم يرون إقامة الصلوات والجمع والأعياد والجهاد مع كل ولي أمر بر كان أو فاجرا ما دام أنه مسلم، فأدرجوا مسائل الإمامة وأدرجوا أيضا مسائل الصحابة وآل البيت والموقف منهم، لأن حصل هناك خلل. فكأن مسائل العقيدة لما تجمع وتصنف بيان لما يثار من المبتدعة، كأنها صح التعبير هذا الجمع نصحا للناس وردة فعل على مقام به المبتدعة. تكلموا في القدر فصنفوا في القدر، تكلموا في الصفات فصنفوا في الصفات. قبل أن يتكلموا ويصنفوا أين كان مصدرها؟ كان مصدرها الكتاب والسنة، كان مصدر هذه المسائل الكتاب والسنة، تأخذ من دروس التفسير وتأخذ من دروس الحديث، ولذلك من ألقاب أهل السنة أهل الحديث، لأن علمهم قائم على هذه هذين المصدرين الكتاب والسنة. فلما تكلم المبتدعة في الصفات في القدر كتب أهل السنة والجماعة في هذا، ثم أصبح الآن الكلام على هذه المسائل المشهورة، كان الإيمان وما يتبعها من لواحق من الإمامة وما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم وآل البيت. ثم استقر الآن علم العقيدة يطلق على علوم أربع. الأول أصول الاعتقاد، هذه الأركان الستة وما يتبعها من لواحق الإمامة والصحابة وآل البيت. ثم الكلام على الأديان اليهودية والنصرانية وأديان الهند البوذية أو أديان الشرقية صح التعبير، هذه بتصانيفها أو يعني جميع ما يقال فيها من النشأة والتاريخ والمصادر، أصبح علم مستقل يسمى علم الأديان. وهناك علم الفرق أيضا، علم يبحث في الفرق المنتسبة إلى الإسلام. وعلم الرابع وهو الأخير علم المذاهب الفكرية المعاصرة، لأن حصل من قريب هناك مذاهب باطلة خالف الدين الله سبحانه وتعالى، وأصبح لها مصادر، أصبح لها كتب، أصبح لها رجال يعني يدعون إلى هذا المذهب. فأهل العلم جعلوا هناك علما مستقلا اسمه علم المذاهب الفكرية المعاصرة. فالآن علم العقيدة يطلق على هذه العلوم الأربعة، علم الأديان وعلم الفرق وعلم أصول الاعتقاد التي جاءت فيها هذه المصنفات، منها كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنها علم المذاهب الفكرية المعاصرة. هذه الأربعة الآن تطلق على علم الاعتقاد، ويسمى هذا العلم بعلم العقيدة، يسمى أيضا بعلم التوحيد، وصنف العلم كتبا في ذلك، كتاب التوحيد لابن خزيمة، كتاب التوحيد الشيخ محمد عبد الوهاب، ويسمى أيضا الفقه الأكبر، وهناك كتب يعني كتاب منسوب لأبي حنيفة رحمه الله اسمه الفقه الأكبر، وكتاب أيضا منسوب للشافعي اسمه الفقه الأكبر. ويسمى بعلم أصول الدين، هذا العلم يسمى أيضا علم أصول الدين، وصنف في هذا كتبا في علم أصول الدين، صنف فيه ابن بطة، وصنف فيه أبو عمرو الطلمنكي له الوصول في الأصول أو لمعرفة علم الأصول، وأبو الحسن الكرجي هذا عالم جليل توفي في القرن الرابع صاحب عقيدة سليمة ورد على المبتدعة، لكن كتابه هذا الوصول إلى الوصول فقد وبقيت منه يعني نتف ينقلها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وجمعها شيخنا الشيخ صالح سندي مشايخ في المدينة أستاذ دكتور في علم العقيدة، جمع هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام وأخرجه في رسالة لأبي الحسن الكرجي رحمه الله تعالى. ويسمى أيضا بعلم السنة، الآن السنة كانت في السابق تطلق على كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، يطلق هكذا الإطلاق العام على مسمى السنة. ثم تقريبا في القرن الثالث في 200 الهجري جاءت هناك مصنفات باسم السنة، لأن المصدر الأصيل في العقيدة الكتاب والسنة، وهذه السنة كتبت أو هذه الكتب كتبت في الرد على المخالفين في إظهار عقيدة أهل السنة والجماعة في المسائل التي خالف فيها المبتدعة. والكتب في هذا كثيرة، أصول السنة للإمام أحمد، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، السنة للخلال من تلاميذ الإمام أحمد. فصار مصطلح اسم السنة على اسم العقيدة، كان في السابق تطلق السنة غراد بها كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا باختصار ما يتعلق بعلم العقيدة في مباحثه في مسمياته. طيب، إذا كان التأليف في عقيدة أهل السنة، فهل دراسة العقيدة تفرق المسلمين؟ حقيقة أن دراسة العقيدة تقرب المسلمين، لأن إذا نظرنا إلى نشأة أهل السنة، متى نشأوا؟ نشأوا مع الزمان الأول، من عهد الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك المعول عندهم الكتاب والسنة على فهم الصحابة، فهم سائرون على دين الله الحق. ومتى ما شد أحد عن دين الله تبارك وتعالى أرجعوه إلى السنة وإلى العقيدة الصحيحة. فصار التفرق ممن أنشأ هذه البدعة وتكلم فيها. فذكر هذه المخالفات وهذه البدع وبعدها عن دين الله والرد عليها ليس من تفريق المسلمين. والمسلمون لابد أن يجتمعوا على الحق، لا يمكن أن نجتمع والعقائد مختلفة. والمصدر واضح، أن نرجع إلى الكتاب والسنة كما قال عز وجل فردوه إلى الله والرسول، لا نرجع إلى أعراف ولا إلى قوانين وضعية ولا إلى شيء، نرجع إلى مصدرين معصومين. فمن أبى الرجوع إلى هذا فهو الذي افترق عن طريق المسلمين لهوى في نفسه، إما أراد أن يتكثر من دنيا أو عنادا وهوى أو نصرة لمشايخه أو من نشأ عندهم. لكن المسلم وصاحب العقيدة السليمة لا يضره، يهمه أن يخرج الحق ويعلو، سواء كان الحق من له أو عليه. ولذلك ابن تيمية لما ألف العقيدة الواسطية، هذه العقيدة الواسطية سميت بالواسطية نسبة إلى شيخ جليل اسمه رضي الدين الواسطي، كان في طريق الحج فجاء إلى شيخ الإسلام وقال له رحمه الله أريد أن تكتب لي في الاعتقاد. فقال ابن تيمة فاستعفيته من ذلك، قلت اعفنيني ما أكتب، كتب هذا العلم في العقيدة. فقال أريد أن تكتب أنت. فقال فأجبته وكتبت هذه العقيدة بعد صلاة العصر، هذا ندرسها وشرحت شروحات كثيرة، كتبها ابن تيمية بعد صلاة العصر. والحقيقة غير مستبعد أن يكتب في هذه الفترة، لأن ابن تيمية عاش في العلم وعرف أصول اعتقاد أهل السنة. وابن تيمية لما ألف هذه العقيدة أتى بأصول اعتقاد أهل السنة، ومع الممارسة يستطيع الإنسان يكتب بعد العصر، لكنها البركة سبحان الله والنية الصالحة نحسبها الله حسنا، لذلك نفع الله به. وأوذي رحمه الله لما ألف هذه الرسالة جاء بخلاصة، جاء في طريقة أهل السنة، أهل السنة امتدادهم من الصحابة إلى أن يرث الله عز وجل الأرض من عليها، طريقتهم واضحة. والمعول على اعتقادهم إيش؟ كتاب السنة. ولذلك حصلت مناظرة، أشير إليها، حصلت مناظرة لما ألف شيخ الإسلام هذه العقيدة، انتشرت فاستدعاه نائب الوالي ثم ذهب إلى الوالي نفسه، وكان عنده بعض العلماء الفضلاء لكنهم يعني كانوا على غير عقيدة أهل السنة في بعض المسائل، بعضهم في الصفات وبعضهم في القدر، وانتسبوا إلى مذاهب نشأت بعد زمن الصحابة ب300 سنة تقريبا، وأخذوا على أصولها مخالفة مع الأسف إلى أصول الكتاب والسنة، تكلموا في الصفات، تكلموا في القدر. فلما جاء عند الوالي عقد مناظرة، فقال إن مما قالوه لشيخ الإسلام أن هذه العقيدة كتبها، لأن شيخ الإسلام بالفقه على مذهب الإمام أحمد حنبلي وهو مجتهد مطلق يخرج عن مذهب، لكن قالوا كتب هذه العقيدة فقط، كتب عقيدة الإمام أحمد. فغضب شيخ الإسلام، قال العقيدة ليست لي ولا للإمام أحمد، إنما الإمام أحمد نقل عقيدة أهل السنة من لدن الصحابة إلى عصره. وقال الاعتقاد ليس لي ولا الإمام أحمد، لو قال الإمام أحمد شيئا من عنده من تلقاء نفسه لم نقبل منه، ليس هناك تقديس الأشخاص، إنما نبل الإمام أحمد وظهر بصبره على هذه العقيدة السليمة ودفاعه عنها ووضوحه في الرد على المخالفين. العقيدة بفضل الله سبحانه وتعالى صافية، والمرجع سهل أن نعرف عند الاختلاف الرجوع إلى الكتاب والسنة. ومما قال لهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: أمهلتكم 3 سنين إذا أتيتم بحرف واحد في هذه العقيدة التي ذكرتها مخالف لما كان عليه القرون التي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين. قال: إذا أتيتم بحرف واحد مخالف فأنا أرجع لمدة 3 سنين. إن هذه الرسالة التي كتبها بعد العصر أمهلهم 3 سنوات ليأتوا بحرف واحد مخالف لما كان عليه اعتقاد أهل السنة والجماعة. فالخلاصة لما يكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه العقيدة إنما يذكر عقيدة الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم الذين ساروا على مدرسة الصحابة في تلقيهم الأصول من كتاب السنة. في أي باب؟ في باب الإيمان بالله، باب الملائكة، الأصول 6 أصول الاعتقاد، باب الإيمان بالله، الملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر، القدر، وما يتبع ذلك من لواحق من مسائل الإمامة ومسائل الصحابة وآل البيت. هذه تقريبا أصول مسائل الاعتقاد. فشيخ الإسلام رسالته هذه خلاصة، لا أقول أنه استوعب، هو رحمه الله ذكر جمل من أصول اعتقاد أهل السنة، يعني لم يذكر جميع المسائل الاعتقاد. ولذلك بعض أهل العلم ألف رسالة سماها لواحق أو الملحق بالعقيدة الوسطية من المسائل التي لم يذكرها شيخ الإسلام. هو شيخ الإسلام لما ألف هذا الكتاب لم يقصد أن يذكر جميع مسائل الاعتقاد، إنما ذكر الأصول التي سار عليها للسنة، وبين خاصة مسائل الصفات وأطال في ذلك، وأطال أيضا في مسائل القدر، وبين في مسائل اليوم الآخر. والحقيقة لم يرد أيضا ترتيبها ترتيبا متسلسلا، يعني تكلم عن مسائل كرامات الأولياء في باب الصحابة، والعادة تذكر مسائل كرامات الأولياء في باب الرسل، ثم زاد التصنيف عند أهل السنة حتى أصبح أكثر انضباطا. فقلنا أن أهل العلم لما كتبوا في العقيدة كتبوا عندما حصل ظهرت الفرق أو ظهرت البدعة، تكلموا في القدر وخاضوا في القدر بغير حق، بينوا القدر على طريقة الكتاب والسنة، تكلموا في الصفات وخاضوا في الصفات بغير حق، كتبوا كتبا فقط في الصفات، كتاب اسمه هكذا الصفات للدارقطني رحمه الله، وكتاب أيضا اسمه القدر، كتاب أيضا في إثبات الصفات مثل التوحيد لابن خزيمة، كتاب في القدر في خلق أفعال العباد. سيأتي إن شاء الله درس مستقل، إن شاء الله سيكون دراسة الواسطية في 10 دروس، اليوم إن شاء الله نأخذ المقدمة، ثم يعني على حسب ما ذكره الشيخ ابن تيمية نجمع المسائل في درس واحد، يعني الصفات ستكون في درس واحد، والقدر سيكون في درس واحد، وما يتعلق بالإمامة والصحابة في درس واحد، وما يتعلق بالإيمان ومسائله في درس واحد. نحاول أن نضبط أصول مسائل الاعتقاد كمقدمة إلى علم العقيدة، ثم يقرأ الإنسان فيما يتعلق بتوسع. نرجع إلى ترتيب علم العقيدة أو ترتيب مسائله. في السابق كما تقدم هناك مصنفات خاصة، لكن شارح الطحاوية قال الأفضل أن ترتب مسائل العقيدة على ما رتبه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سئل عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أما الإيمان بالله فمسائله تتضمن الإيمان بما يجب لله سبحانه وتعالى من إفراده بالتوحيد، وأهل العلم نظروا في المسائل أو في الآيات النصوص في الكتاب والسنة الدالة على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، فرأوا أنها لا تخرج عن 3 أقسام: إما آيات وأحاديث تتحدث عن وحدانية الله سبحانه وتعالى بأفعاله، وهذا اصطلحوا عليه بتسميته بتوحيد الربوبية، وجدوا آيات تتكلم على أن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المالك وهو المدبر وهو الذي يحيي وهو الذي يميت، أمور من أفعاله سبحانه وتعالى، وأفعاله سبحانه وتعالى خاصة به، الإحياء لما تهل أن يعطي أن يمنع، أن يرفع، أن يخفض، أن يعز، أن يذل تبارك وتعالى. فهذه آيات تتعلق بأفعاله، واصطلحوا عليها بسموه توحيد الربوبية، ووجدوا آيات تتحدث عن أسماء الله عز وجل وصفاته، وأن الله سبحانه وتعالى يتمدح وهو أهل الثناء والمجد تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، فاصطلحوا عليه باسم توحيد الأسماء والصفات. ثم نظروا في الآيات الآمرة بالتوحيد إلى أن هناك آيات وأحاديث توجب إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، فسموه توحيد الألوهية. فأصبح الكلام على ما يتعلق بالإيمان بالله على هذه الأقسام الثلاثة التي لا يخرج عنها دليل واحد من كتاب السنة يتحدث عن إفراد الله بالتوحيد، عن هذه المسائل الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فالكلام أولا عن مسائل العقيدة يكون أولا عن الإيمان بالله، والإيمان بالله لا تخرج النصوص الدالة على وجوب الإيمان بالله تبارك وتعالى وحقيقة الإيمان بالله عن هذه الثلاثة التي هي الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وهذا بالاستقراء. ما معنى الاستقراء؟ أي استقرأوا جميع نصوص الكتاب والسنة فلم يجدوها تخرج عن هذه الثلاثة، إما آيات وأحاديث تتكلم عن أفعال الله واصطلحوا عليها بأنه إفراد الله بربوبيته وسمي توحيد الربوبية بربوبيته وسمي توحيد الربوبية، وإما آيات وأحاديث توجب إخلاص العبادة لله وعدم الشرك به فسموها توحيد الألوهية من التأله والتعبد لله الذي هو إيش؟ المحبة والذل لله تبارك وتعالى. وإما نصوص تدل على الأسماء والصفات وأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى فاصطلحوا عليه بتوحيد الأسماء والصفات. هذه قسمة استقرائية، كما أن العرب وما يتعلق بعلم النحو يقولون إيش؟ كلام العرب لا يخرج عن اسم وفعل وحرف. هذا باستقراء كلام العرب لا يخرج عن هذه الثلاثة، إما أسماء ولا ينحصر ما تحتها من الأسماء، وإما أفعال ولا ينحصر ما تحتها من الأفعال، وإما حروف. هذه تكاد يعني تنضبط هذه الحروف، فلا يخرج هذه كلام العرب عن هذه الثلاثة. فما يتعلق بإفراد الله بالتوحيد والإيمان به لا يخرج عن هذه الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ثم الكلام عن باقي هذه الأركان الستة. عند الكلام عن الربوبية كان في السابق، لم يكن في السابق يعني وجود بدعة تتعلق بالربوبية، لأن الربوبية ما معناها؟ إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. فكان في السابق لم ينكر أحد هذا، ما أنكره إلا الدهريون، وهي يعني شواذ من البشر. الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بأن الله عز وجل هو الرب، ومقرين بأن الله هو الخالق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، يقرون بأن الله هو الخالق، يقرون بالربوبية. أين حصل الخلل عندهم؟ في الألوهية، في الشرك في العبادة. يقولون نحن نعبد هذه الأشياء اللي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، فيشرفون شيئا من العبادة أو العبادة كلها لهذا الصنم أو هذا المخلوق أو هذا النبي، ويقولون أنه يقربنا الله. ولذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بإصلاح هذا الخلل، بإصلاح الشرك الواقع في الألوهية. أما الربوبية فكان الناس مقرين بأن الله هو الخالق وأنه هو المدبر سبحانه وتعالى، وشواذ من بني آدم ينكرون هذا. لكن الآن الكلام في الربوبية، ولذلك لم تكثر المصنفات في الربوبية، إنما كانت المصنفات أهل السنة في الاعتقاد فيما يتعلق في الصفات، فيما يتعلق في القدر، فيما يتعلق مسائل اليوم الآخر، فيما يتعلق بمسائل الإيمان. لكن ما يتعلق بمسائل الربوبية لم تكثر فيه المصنفات. لماذا؟ لأن لم يكن فيه خلاف، الكفار والذين هم الكفار مقرون بربوبية الله، إنما أخطأوا وأشركوا في الألوهية. لكن في زمننا هذا لابد من العناية في باب الربوبية، لأنه وجد الإلحاد، في السابق يعني شواذ من الخلق الذين يلحدون، لكن الآن في هذه الأزمنة وجد من يلحد والعياذ بالله ومن وقع في الإلحاد. فلا بد من تعزيز الكلام في الربوبية، لأن أصول الإيمان بالربوبية من أول أصولها الإيمان بوجوده تبارك وتعالى، ثم الكلام على دلائل الربوبية، من أهم دلائل الربوبية الفطرة، وأن الإنسان مقر بفطرته التي أودعها الله عز وجل في نفسه بأن هناك رب، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فهو مفطور على معرفة الله وعلى محبته وعلى قبول الحق. فلا بد من الكلام عن ما يتعلق بالربوبية. يعني كثير من عقائد أهل السنة منها عقيدة الواسطية لم يتكلم بكلام واضح عن الربوبية. لماذا؟ لأن الناس كانوا متفقين على هذا، لكن في زمن هذا وجد بفضل الله من أهل العلم والمشايخ والمراكز من اهتم بتعزيز اليقين، وتعزيز اليقين هو تعزيز الإيمان بالربوبية. ولابد أن يكثر الكلام عن الفطرة، أنها من أهم الدلائل، الدلائل هذه الحسية، الآيات هذه المشاهدة، كثير من الإعجازات العلمية لكن بضوابط. إن بعض من تكلم عن الإعجاز العلمي في القرآن وقع في الخلل، ولذلك أهل العلم ينبهون أن الإعجاز العلمي لا ينضبط إلا بشروط، من أهمها أن لا يخالف هذا الإعجاز العلمي تفسير السلف. يعني مثلا الله عز وجل يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة، الذرة في تفسير السلف هي صغار النمل. لا يمكن أن يأتي رجل متخصص مثلا في علم الذرة ويقول أن الذرة ذكرت في القرآن واكتشفت فيما بعد، هذا يريد أن يدعو الإسلام ويأتي إيش بما يضحك الناس عليه. فلا بد عند بيان الإعجاز العلمي أن يرجع فيه من أول شروطه وأهم شروطه أن لا يخالف تفسير السلف، وإلا كأن السلف والصحابة خوطبوا بشيء لا يعقلونه، ولم يعقله إلا بعد 1000 سنة أو 1200 سنة مثلا عندما اكتشفت هذه الأمور. لكن كثير من الأمور اكتشفت وسبحان الله تبين أنها مذكورة في القرآن وأنها غير مخالفة لتفسير السلف، وهذا يعزز اليقين. بل هذه الوسائل الحديثة مؤلفة في ذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، الشيخ من العثيمين والعالم المشهور في القصيم، يقول أن هذه الوسائل الحديثة تعزز الإيمان. في السابق كانوا ينكرون مثلا أو يستبعدون كيف يخاطب الله عز وجل البشر يوم القيامة في لحظة، الآن ممكن أن يخاطب الرجل 6 مليارات في لحظة واحدة من موقع مثلا، ويبين إحصائية من يشبك على هذا الموقع ويستمعون في لحظة واحدة، هذا يعزز الإيمان. كيف الله عز وجل يسمع الصوت وهو سبحانه وتعالى في العلو، بعضهم قد يعني يعوذ بالله، وكيف لا تقال في الاعتقاد، لا تقال في الاعتقاد، لكن كانوا يستبعدون كيف يسمعنا الله أنا في هذا المكان، الآن نتكلم بالهاتف ونتأكد أن فلان في أمريكا ونسمع صوته ويسمع صوتي، هذا الأمر يعزز اليقين. إذا البشر وصلوا إلى هذه المسألة، أحيانا كم عملية مثلا في البنك مثلا يسحب تأتيه الرسالة بأنه خصم منك كذا وتبقى كذا، ويسحب 100 مليون لا ينكر أحد منهم أن هذا فعلا، والحساب حصل في لحظة واحدة، العملية حصلت جميعهم في لحظة واحدة، فهذا يعزز اليقين أن الله عز وجل يحاسب الخلق في لحظة واحدة. وذلك لما قيل لعلي رضي الله عنه كيف يحاسب الخلق، كيف يحاسب الله عز وجل الخلق يوم القيامة في وقت واحد، فقال كما يرزقهم في وقت واحد، في وقت واحد يرزق الله عز وجل الخلق. فهذه المسائل أو الوسائل الحديثة أيضا تعزز الإيمان واليقين. من الأمور التي لابد أن تبحث في مسائل الربوبية وتعزيز اليقين البحث عن أسباب الإلحاد، ومن أهم أسبابها هي والعياذ بالله خاصة في الشباب أنهم انجرفوا وراء الشهوات فيقع في هذه الذنوب وتضعف نفسه، ثم لا يستطيع أن يقاوم فيتحجج أنه لا يوجد دين أصلا، ثم ينكر وجود الله سبحانه وتعالى الذي له في كل شيء آية تدل على أنه واحد، لا ينكر وجود الله عز وجل أحد. ولذلك أحدهم لما كان ملحد وقال كيف اهتديت إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، يقول أنا طبيب ومرضت ابنته. يقول فوصلنا إلى العمليات ثم خرج الأطباء يقول كنت في الخارج يعني ظهر العملية في غير تخصصه، فقالوا يعني علمنا انتهى إلى هنا، البنت يعني ستموت. يقول فوجدت ضرورة في نفسي إلى أتعلق إلى الأعلى، يقول هكذا وينهمر بالبكاء ويدعو الله سبحانه وتعالى. هو كان ملحد لكن يظهر الإيمان عند هذه الأمور عند الشدة، ولذلك الله عز وجل قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لكن وقت الرخاء يقع والعياذ بالله يقعون في الشرك يقعون في المعاصي. الشباب لما والعياذ بالله يعني استعبدهم الشيطان ووقعوا في الشهوات، كثير من وقع في الإلحاد وقع لهذا السبب. وأذكر أن شاب طلب مني أن أنصح صديق له، قال لي صديقي الآن صاحبي يقول أعوذ بالله ألحد، فقلت أنت شوف السبب اللي أوقع في هذا الإلحاد. في الغالب أن تجده أن أسرف على نفسه في المعاصي، وربما والعياذ بالله يسافر للخارج للفواحش وغيرها. فقال فعلا هو كان يقع في هذه الأمور، فقلت أنت راجع نفسه خلى يقوي إيمانه بالله سبحانه وتعالى ويتنزه عن هذه الأقدار ويبذل السبب يدعو الله سبحانه وتعالى سيجد ذلك. يقول فضل الله مر علي بعد شهرين تقريبا، يقول ولد تاب. قال فعلا هذا هو المدخل عليه، أن إذا فعل المعصية هم لا يريد أن يعاتب نفسه، يقول لا ثم إيش يقع في الإلحاد، يعني يفر من من من من أمر إلى أمر أشد منه، وهو الغاء العوذ بالله وجود الله تبارك وتعالى. فمساء الربوبية مهمة حقيقة كلام عليها، تعزيز اليقين في الناس مهم، بالآيات النفسية كلام على الفطرة، الآيات الآفاقية، هذه كلها من الأمور الدالة على وجود الله تبارك وتعالى ولا بد من تعزيزها. قلنا أن أهل العلم في السابق لم يصنفوا في ذلك لقلة المنكرين وأنهم شواذ من الخلق، لكن الآن مع الأسف وجد بسبب أسباب أي طويلة، خاصة تسلط بعض المنتسبين إلى الأديان الأخرى على الناس وانحلالهم من التدين، لأن دين باطل وتسلط به، فنبذوا الدين بالكلية والعياذ بالله استكبارا في ذلك. طبعا المؤلف معروف ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولد سنة 661 للهجرة، توفي سنة 728، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، أخذ العلم عن جماعة من الشيوخ، وكتب له مشيخة تسمى ذكر فيها شيوخه، منهم الكمال بن المنجى هذا بالفقه أخذ عنه، وأخذ أيضا عن عمته تسمى ست الدار أو نور الدار بنت عبد السلام، كانت عالمة فقيها، وتلاميذه مشهورون، الإمام ابن القيم رحمه الله لازم فترة طويلة، ابن كثير، الإمام ابن القيم وابن كثير والذهبي، جماعة من العلم، ابن عبد الهادي، ابن عبد الهادي هذا ألف له ترجمة خاصة يذكر فيها سيرة ابن تيمية سماها العقود الذرية في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام هذا لقب يطلق عليه ويطلق على غيره رحمه الله، وليس معناه شيخ الإسلام أنه أفضل رجل في الإسلام، ولذلك بعض المنتسبين إلى العلم وإلى أحد المذاهب الفقهية كان له شيخ الإسلام له أعداء، وسبب عداوة الناس له أنه أظهر هذه العقيدة الصافية، وهؤلاء نشأوا على عقائد مختلفة في الصفات وفي القدر وفي غيره، فطبيعي أن تعادى، لكنه أظهره بالحق ورجع إلى أصول أهل السنة ودلائل الكتاب والسنة. فلما تكلموا عليه قال أحدهم من قال أن ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر ولا يصلى خلفه، فرد عليه الإمام ابن ناصر الدين الدمشقي، ألف كتابا سماه الرد الوافر على من زعم أن شيخ الإسلام من سمى شيخ الإسلام ابن تيمية من سمى ابن تيمية بشيخ الإسلام كافر، رد عليه وقال أن أكثر من 80 من العلماء سموا ابن تيمية شيخ الإسلام، وذكر هؤلاء 80 بأسمائهم، وقال أن معنى شيخ الإسلام لا تحمل على معاني كثيرة، منها أنه شيخ في الإسلام نشأ وأنه شاب في الإسلام، وتطلق على معنى الشيخ المشيخة أن يرجع إليه الناس، أو حتى في عرف العامة أن يرجع عليه هذا الشيخ في حل مشاكلهم وأمورهم، لا يعني أن شيخ الإسلام هو يعني أفضل رجل في الإسلام. بس نقرأ أول شيء ثم إن شاء الله نرجع الباقي إلى المحاضرة القادمة. تفضل شيخ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دينه كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر. أحسن. نعم، ذكر هذه أصول الاعتقاد وأن هذا هو مباحث علم العقيدة، ويزيد عليه ما يتعلق بالإمامة، ما يتعلق بالصحابة وآل البيت. هذه هي، هذا هو العقيدة، هذا معنى العقيدة، الإيمان بهذه الأصول الستة ولواحقها. ثم المؤلف لأنه كتبها على عجالة وبعد العصر، الآن تكلم عن الصفات، يعني الآن ترتيبا أنه يتكلم عن الإيمان بالله، يبدأ بالربوبية، بتعريف الربوبية، أسماء توحيد الربوبية، أدلة توحيد الربوبية، المنكرون للربوبية، ثم يتكلم مثلا عن الأسماء والصفات، ثم الألوهية. لكن ابن تيمية يتكلم على عجالة، فالآن تكلم عن أصول الاعتقاد، تقدم التعريف بها، ثم سيأتي الكلام كله على إيش؟ مسائل الأسماء والصفات، لأنه وقع فيها الخلاف في الغالب. هذا إن شاء الله محل يعني عنوان محاضرة الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.